أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. كان الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الشرائط، وذكرنا أن الشرط تارة يرجع إلى متعلق الحكم وأخرى إلى متعلق المتعلق، وقلنا أن السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى جريان البراءة عن محتمل الشرطية في الحالتين من دون تفصيل، وإذا قال والتحقيق فيها في المسألة على ضوء المسألة السابقة. لماذا على ضوء المسألة السابقة؟ لأنه أرجع الشك بين أقل وأكثر. قال هو جريان البراءة عن وجوب الزائد، الزائد الذي هو محتمل الشرطية، لأن مرجع الشرطية للواجب إلى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الأمر على التقيد. هذا كله الكلام تقدم بالأمس كما تقدم في موضعه في الحلقة الثانية في بحث قاعدة تنوع القيود. فالشك فيها شك في الأمر بالتقيد، والدوران إنما هو بين الأقل وهو طبيعي الصلاة، والأكثر وهو الصلاة المتقيدة بالطهارة إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وهو طبيعي الصلاة أو طبيعي العتق أو طبيعي الرقبة، وشك بدوي في الزائد وهو المشروط المتقيد بالشرط فتجري البراءة عنه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية. الصيغة العربية شرط محتمل بالنسبة إلى العتق الذي هو متعلق الحكم أو الأمر، واشتراط الصلاة بالطهارة أو إلى متعلق المتعلق الذي هو الموضوع، كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان، أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. وقد ذهب المحقق العراقي إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة. وصلنا إلى هذا المطلب. ذكرنا أن الشرط على نحوين: شرط محتمل أخذه في متعلق الأمر، وشرط يحتمل أخذه في متعلق المتعلق. المحقق العراقي قال بالنسبة إلى الشروط المأخوذة في متعلق الأمر، نحن نتفق مع ما ذهب إليه السيد الصادق من جريان البراءة عن محتمل الشرطية لنفيه. أما الحالة الثانية وهي الشروط التي يحتمل أخذها في متعلق المتعلق أي في الموضوع، فهنا نحن نرى التفصيل بين نوعين من الشروط. إذن لاحظوا كلام المحقق العراقي في خصوص الشرط الذي يؤخذ في متعلق المتعلق، هنا يريد أن يفصل بين حالتين بين قسمين. أما في الشروط التي تؤخذ في متعلق الأمر كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، هنا لا إشكال لديه في جريان البراءة عن وجوب الزائد وهو محتمل الشرطية. إذن تفصيل المحقق العراقي في أي حالة في أي قسم؟ تفصيله في الشروط التي يحتمل أخذها في متعلق المتعلق أي في الموضوع. لهذا عبارة السيد التفتوا إليها جيدا، قال: وقد ذهب المحقق العراقي قدس سره إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة، لأننا ذكرنا حالتين، التفصيل في أي حالة؟ في الحالة الثانية، وهي الشرط المأخوذ في متعلق المتعلق. تفصيل حاصل تفصيل المحقق العراقي أن الشرط على نحوين، أي شرط؟ أؤكد المأخوذ في الموضوع، أن الشرط على نحوين، أو في أن للشرط حالتين. الحالة الأولى للشرط، عليكم السلام ورحمة الله، عندنا شرط متمم ومكمل، وعندنا شرط ليس متمما ولا مكملا. الشرط المتمم والمكمل هو الشرط الذي يمكن أن يبدل المشروط من حالة الفقدان إلى حالة الوجدان، ولهذا يعبر عنه بالشرط المتمم والمكمل، لأنه يبدل حالة المشروط من حالة الوجدان إلى حالة من حالة الفقدان إلى حالة الوجدان. مثال على ذلك، مثال على ذلك كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، احتمال شرطية الإيمان بالنسبة إلى الرقبة، أولا هذا الشرط أخذ في متعلق المتعلق أي في الموضوع وهو الرقبة. هذا الشرط ثانيا يعبر عنه بالشرط المتمم والمكمل، بحيث لو أن المكلف أراد الامتثال في الخارج، الامتثال في الخارج، إذا لاحظوا كلام المحقق العراقي بلحاظ الامتثال الخارج، دققوا جيدا في كلامه، لو أراد المكلف الامتثال في الخارج وأراد أن يقدم رقبة كافرة، هنا يمكن للمكلف أن يضيف شرط الإيمان ويحول الرقبة الكافرة إلى رقبة مؤمنة، هذا ممكن. المشروط وهو الرقبة المؤمنة قابلة بإضافة شرط الإيمان أن تتحول من حالة الفقدان للإيمان إلى حالة الوجدان، يمكن للرقبة أن يجعلها مؤمنة ثم يعتقها، فعند عتقها يمكن أن تتبدل من حالة لا إيمان إلى حالة الرقبة المؤمنة. إذن هذا شرط لو أضيف إلى المشروط لحول المشروط من حالة الفقدان للإيمان إلى حالة الوجدان، ولهذا يعبر عنه بالشرط المتمم والمكمل. أما المكمل يكمل، ليش؟ لأنه شكل هذا الشرط مثلا هو الإيمان، صحيح؟ نعم. هو مثلا كان كافرا، كانت هذه الرقبة كافرة، صحيح؟ وهذا الشرط كملناه، يعني كملناه بالإيمان وتعظمنا الحالة، يعني شرط انضمامي، شرط متمم للحالة، أقصد أنه متممون ومكملون، وشرط انضمامي أنه يبدل الحالة ويكمل ويكمل ويتمم ما كان فاقدا إلى ما كان واجدا. حتى المصطلح لم مشحف المصطلح، يعني النحو الثاني هو الشرط اللا انضمامي، الشرط غير المتمم، الشرط غير المكمل. نظير ماذا؟ نظير احتمال اشتراط الهاشمية في الفقير، إذا قيل أكرم فقيرا وجوب الإكرام معلوم، وموضوع الإكرام موضوع وهو معلوم وهو الفقير، لكن يحتمل أخذ قيد الهاشمية في الفقير، هنا من الواضح عند امتثال المكلف في الخارج لما هو مأمور به لا يمكن بإضافة الهاشمية أن يتحول الفقير من لا هاشمي إلى هاشمي، خلافا لمسألة الرقبة، يمكن الرقبة أن تتبدل من حالة الفاقدة للشرط لشرط الإيمان إلى حالة واجدة، أما الفقير لا يمكن أن يتبدل من كونه لا هاشميا إلى أن يكون إلا على مبنى الشيخ يوسف. يمكن شيخ يوسف. نعم، من حالة اللا هاشمي إلى هاشمي، هذا يعبر عنه بالشرط اللا انضمامي. التفت جيدا هنا المحقق العراقي يقول إذا لا ريب أن نسبة الإيمان إلى الرقبة تغاير نسبة الهاشمية إلى الفقير، يختلف نحو الشرط. بناء على ذلك يقول المحقق العراقي إذا جئنا إلى الحالة الأولى وهي الشرط الانضمامي والمتمم، يقول هنا يكون الأمر مجرى للبراءة عن محتمل الشرطية. أما إذا جئنا إلى الحالة الثانية وهي الشرط اللا انضمامي غير المتمم، هنا لا تجري البراءة لنفي محتمل الشرطية. وجه التفصيل ما هو؟ وجه التفصيل ما هو؟ خب نقرأ هذا المقدار ثم نبين وجه التفصيل. قال: وقد ذهب المحقق العراقي قدس سره إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة، ومرد دعواه إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها لا تخلو تارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل. لاحظ في حالة إرادته الإتيان بالأقل، إذا لحاظ المحقق العراقي عالم الامتثال الخارجي. دققوا لأن مركز إشكال السيد على هذا الفقرة، أن لحاظه عالم الامتثال الخارجي. قال يرحمكم الله: تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل أن يكمله ويضم إليه إلى ماذا؟ إلى الأقل وهو الرقبة، الأقل وهو الإتيان بالرقبة، ويضم إليه إلى الموضوع شرطه. ما هو شرط الرقبة؟ الإيمان. وأخرى تتطلب من المكلف في الحالة المذكورة، أي حالة؟ يعني في حالة إرادته الإتيان بالأقل، صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه. ما معنى وإلغاءه؟ عليكم السلام سيدنا. وإلغاءه بمعنى لو أراد أن يأتي بإكرام الفقير الهاشمي لا يكتفي بضم الهاشمي إلى الفقير الأول الذي هو غير هاشمي، وإنما عليه أن يأتي بفرد جديد، يعني بهاشمي بفقير هاشمي، لا أن يضم الهاشمي إلى الفقير الأول، لأن ضم الهاشمي إلى الفقير الأول لا يجعله هاشميا. إذن عليه أنه يأتي بفرد جديد، بفقير مقيد بكونه هاشميا. ولهذا قال: وإلغاءه إذا كان قد أتى به ودفعه إلى الإتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط، لشرط الهاشمية. ومثال الحالة الأولى الشرط الانضمامي أن يعتق رقبة كافرة، قال: فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب من المكلف أن يجعلها مؤمنة عند عتقها يضم إليها الإيمان فتكون رقبة مؤمنة، وحيث أن جعل الكافر مؤمنا ممكن، فالشرطية يعني شرطية الإيمان لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا واستبداله بفرد جديد، بل تكميل الأقل بضم الإيمان إليه، وذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن. وأما الحالة الثانية مثالها أن يطعم فقيرا غير هاشمي، هو جاء بالأقل وهو طبيعي الفقير، فإن شرطية الهاشمية تتطلب من المكلف إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام. لما؟ قال لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا. باعتبار الشك في فرض. لا، لو تبين على تقدير أن المطلوب هو الهاشمي الفقير، الفقير الهاشمي بناء على ذلك. نعم. على تقدير ثبوته. هنا يقول المحقق العراقي إذا التفتوا، الشرط ليس على سنخ واحد، ليس على نوح واحد، عندنا شرط متمم انضمامي وعندنا شرط ليس انضماميا ليس متمما. يقول في الحالة الأولى فيما إذا احتمل شرطية الإيمان بالنسبة إلى الرقبة، هنا نجري البراءة عن محتمل النقطة في ذلك ما هو؟ يقول لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، وتقدم أن كلما دار الأمر بين الأقل والأكثر جرت البراءة عن الزائد كما حققنا في محله في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه يدور الأمر إما بوجوب إكرام طبيعي الرقبة، عفوا مو إكرام، إما بوجوب عتقي طبيعي الرقبة وهو وجوب الأقل على كل تقدير، أو بوجوب عتق الرقبة المقيدة بالإيمان. لماذا هذا الكلام؟ خب تقدم بالأمس لأن مرجع أخذ الشرطية في الموضوع إلى أن الأمر إلى أن المأمور به ذات الطبيعة وانبساط الأمر على الطبيعة المقيدة بالشرط، هذا تقدم. بينما لاحظوا إذا جئنا للحالة الثانية وهي فيما إذا احتملنا شرطية الهاشمية بالنسبة إلى إكرام الفقير، هنا يقول المحقق العراقي لا نجري البراءة. لماذا لا نجري البراءة؟ يقول لا نجري البراءة لأن الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر، بل يدور بين متباينين، بين فرد وفرد جديد، والفقير غير الهاشمي مباين للفقير الهاشمي، والشرطية وهي الهاشمية لا يمكن أن تجعل غير الهاشمي هاشميا. ولهذا قلنا لو أراد أن يأتي بإكرام فقير هاشمي عليه أن يلغي الأمر، أن يلغي امتثال الأمر الأول ويأتي بأمر جديد. فالنسبة نسبة المباين إلى مباينه فرد وفرد آخر، فإذا كان الأمر يدور بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر لا تجري البراءة عن محتمل شرطية. إذا التفتوا، الشيخ الأيرواني لم يبرز هذه النقطة، إنما قال وجه تفصيل المحقق العراقي هو بما أن الشرط الأول هو شرط مكمل والشرط الثاني ليس شرطا مكملا فتجري البراءة عن الأول دون الثاني، يعني أعاد المطلب من جديد المدعى. لا، المحقق العراقي إذا راجعتم نهاية الأفكار يقول بما أن القسم الأول في الشروط يدور بين الأقل والأكثر نلتزم بجريان البراءة عن الزائد، فننفي شرطية الإيمان، وجوب شرطية الإيمان بالنسبة إلى الرقبة. أما بالنسبة إلى الحالة الثانية لأن الأمر يدور بين متباينين، وإذا دار الأمر بين متباينين لا يمكن جريان البراءة. هذا وجه تفصيل المحقق العراقي. قال ففي الحالة الأولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة. ما هي الشرطية المشكوكة؟ احتمال الإيمان بالنسبة إلى الرقبة. قال لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاب يعني في وجوب ضم أمر زائد يعني أقل وأكثر إلى ما أتى به وجاء بالأقل وهو أنه أكرم أنه عتق رقبة بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة. ما معنى مصداقا للمطلوب في الجملة؟ لأن وجوب الأقل واجب على كل تقدير، وهذا معنى العلم بوجوب الأقل والشك في وجوب زائد. فالأقل محفوظ على كل حال، ما معنى على كل حال؟ يعني على في حالة أخذ الشرطية وفي حالة عدم أخذ الشرطية، والزائد وهو الشرطية مشكوك فنجر البراءة لنفيه. من أي عبارة؟ وهذا معنى بوجوب الأقل، وجوب الأقل وهو عتق الرقبة معلوم على كل تقدير، على تقدير أخذ الشرطية وعلى تقدير عدم أخذ الشرطية، لأن الأمر يكون هكذا. أنت مأمور بوجوب أنت مأمور بعتق الرقبة ومأمور بالرقبة المتقيدة بالإيمان، فهذا القيد الزائد الذي هو الرقبة المتقيدة بالإيمان مشكوك فيه فنجل البراءة عنه، يبقى الأقل معلوم تفصيلا. وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية. أي شرطية؟ احتمال شرطية الهاشمية بالنسبة للفقير. لما لا نجري البراءة؟ لأنه يدور بين متباينين، بين فرد وفرد آخر. لاحظ، قال لأن الأقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال. لما؟ إذ على تقدير الشرطية، يعني على تقدير ثبوت الهاشمية، شرطية الهاشمية لا بد من إلغائه رأسا، يعني لا بد من إلغاء ما جاء به واستبدال بفرد آخر، فلا يمكن تبديله. فليس الشك في وجوب ضم أمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من دوران الأمر بين المتباينين، فلا تجري البراءة. والتحقيق في نظر السيد الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه أن كلام المحقق العراقي ليس تاما، والوجه في عدم تماميته أن يقال: تتذكرون فيما سبق أننا قسمنا العوالم إلى 4 عوالم، قلنا مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر يمكن أن تبحث هل دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ عالم اللحاظ والجعد أو بلحاظ عالم الجعد أو بلحاظ عالم العهدة والتحميل أو بلحاظ عالم الوجوب أو بلحاظ عالم الامتثال. هنا يقول السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: كلام المحقق العراقي بلحاظ عالم الامتثال الخارجي. ولهذا أنا من بداية الكلام قل دققوا في كلام المحقق العراقي أن نظره إلى عالم الامتثال الخارجي. يقول إذا جئنا إلى الحالة الثانية وهي الشرطية غير المتممة غير المكملة كشرطية الهاشمية بالنسبة إلى الفقير، يقول نعم بالنسبة إلى الامتثال الخارجي إذا جاء إذا أكرم فقيرا ليس هاشميا وكان المطلوب هو إكرام الفقير الهاشمي، نقول هنا عليه أن يستبدل الفرد بفرد آخر. نعم، يقول هنا بلحاظ الامتثال الخارجي يكون الأمر دائرا بين متباينين. لكن السيد يقول إذا جئنا إلى عالم العهدة وعالم التحميل وما هو داخل في العهدة، ما هو داخل في العهدة يدور أمره بين الأقل والأكثر تماما كما في الحالة الأولى. في الحالة العهدة في الحالة الأولى يشك المكلف أن ما هو داخل في العهدة لا يخلو، إما أن يكون وجوب عتق الرقبة على كل تقديرين، أو وجوب الرقبة المتقيدة بالإيمان. كذلك في المقام لا فرق، ما هو داخل في العهدة لا يخلو، إما وجوب طبيعي الإكرام الذي هو الأقل، أو الإكرام المتقيد بالهاشمي، إما ذات الفقير طبيعي الفقير وهو الأقل، أو الفقير المتقيد بكونه هاشميا وهو الزائد وهو الأكثر. إذا لا فرق في المقام، أي فرق؟ كما أن أعيد المطلب، كما أن المكلف في الحالة الأولى يدور أمره بين وجوب العتق ذات الرقبة طبيعي الرقبة وهو الأقل، أو الرقبة المتقيدة بالإيمان. كذلك هنا، إما ذات الفقير أو الفقير المتقيد بكونه هاشميان، لا فرق في المقام. فكما أن الحالة الأولى دائرة بين الأقل والأكثر، كذلك في الحالة الثانية تدور بين الأقل والأكثر. إذن يقول السيد: إذا لاحظنا ما هو داخل في العهدة وما هو محتمل دخوله في العهدة، يدور أمره بين الأقل والأكثر. أكثر، فالأقل معلوم تفصيلا، نجي البراء عن وجوب زائد. نعم، بلحاظ الامتثال الخارجي يدور بين متباينين، ولكن السيد يقول: دائما كررنا لكم أن مدار البحث حول الأقل والأكثر هو بلحاظ ما هو داخل في العهدة وما تشتغل به الذمة، لا بلحاظ الامتثال الخارجي ولا بلحاظ عالم الجعل واللحاظ. تتذكرون هناك قلنا فيما سبق: إذا لاحظنا الأقل والأكثر في عالم العهدة يدور بين الأقل، عفوا، إذا لاحظنا التسعة الأجزاء والعشرة الأجزاء في عالم العهدة والتحميل العقلي يدور أمره بين الأقل والأكثر، ولكن إذا لاحظنا في مقام اللحاظ والجعل يدور أمره بين متباينين. لماذا؟ لأن التسعة لا بشرط، والعشرة بشرط شيئين، ولا بشرط مباين بشرط شيئين. فصحيح أن وصف الاستقلالية للتسعة ووصف الضمنية وصف مباين في مقام اللحاظ، لأن لحاظ الاستقلالية يغاير لحاظ الضمنية، لحاظ الإطلاق يباين لحاظ التقييد. لكن هذا لا يهمنا مقام اللحاظ، نحن ما يهمنا هو ما يدخل في العهدة. ومن الواضح أن لا الاستقلالية تدخل في العهدة، ولا الضمنية تدخل في العهدة، ولا الإطلاق يدخل في العهدة، ولا التقييد يدخل في العهدة، ذات الوجوب يدخل في العهدة، أما حد الواجب لا يدخل في العهدة. هذا تقدم مفصلا في البرهان الأول. الكلام هو الكلام، ما هو داخل في العهدة هو الأقل والأكثر، يدور أمره بين الأقل والأكثر، وليس نظرنا إلى مقام الامتثال، كما أن ليس نظرنا إلى مقام اللحاظ. ولهذا قال: وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به. لما؟ قال: فإن الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر. لما؟ قال: لأن الملحوظ فيه يعني في الأقل والأكثر إنما هو عالم الجعلي وتعلق ما معنى عالم الجعل وتعلق الوجوب؟ يعني عالم العهدة، لا عالم الجعل المراد به عالم اللحاظ، لأن حتى ذاك ليس هو مدار الأقل والأكثر. وفي هذا العالم ذات الطبيعة معروض للوجوب جزما. خب واضح، ذات الطبيعة ما معنى ذات الطبيعة؟ يعني ذات الرقبة، طبيعي الرقبة، طبيعي الفقير، طبيعي الفقير معروض للوجوب. الوجوب عرض على ماذا؟ على الرقبة، عتق الرقبة، وعلى طبيعي الفقير. فالفقير معروض والوجوب هو العارض، معروض للوجوب جزما. ويشك في عروضه، عروض ماذا؟ عروض الوجوب على التقيد، يعني على الزائد، أي الرقبة المتقيدة بالإيمان والفقير المتقيد بالهاشمي فتجي البراءة عنه. وليس الملحوظ في الدوران بين الأقل والأكثر عالم التطبيق خارجا. ما معنى عالم التطبيق؟ يعني عالم الامتثال في الخارج، ليقال إنما أتي به من الأقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد إليه، ولا بد من إلغاء ما جاء به رأسا على تقدير الشرطية، يعني على تقدير ثبوت الفقير الهاشمي. ثم يشرع السيد فيما يعبر عنه بالشك في المانعية، هذا مطلب سلس. تارة نحتمل الشرطية بلحاظ وجودها، وأخرى محتمل الشرطية بلحاظ عدمها. بلحاظ وجودها كما إذا احتملنا هل أن الإيمان أخذ في الرقبة، اعتق رقبة مؤمنة، وكما إذا احتملنا شرطية الهاشمية بالنسبة إلى إكرام الفقير، وكما إذا احتملنا شرطية الطهارة بالنسبة إلى صلاة، وهكذا. هل يعبر عنها شرط وجودي؟ يعني وجوده هل هو مأخوذ في الصلاة، مأخوذ في العتق، مأخوذ في إكرام الفقير أم لا؟ وأخرى نشك هل أن البكاء مانع من صحة الصلاة أو ليس مانعا من صحة الصلاة؟ فيكون عدم البكاء هل هو شرط في الصلاة أو ليس شرطا؟ التفت جيدا. وجود البكاء هل يمثل مانعا من صحة الصلاة أو ليس مانعا؟ وجود البكاء، فبالتالي لازم ذلك ماذا؟ هل أن عدم البكاء شرط أو ليس شرطا؟ شرط أو ليس بشرط؟ مثلا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، افترض أنه لا توجد رواية. اللباس ما لا يؤكل لحمه هل يمنع من صحة الصلاة أو لا يمنع من صحة الصلاة؟ نستطيع أن نصيغ العبارة بعبارة أخرى، أن نقول هل أن لباس ما لا يؤكل لحمه، عفوا، هل أن عدم لباس ما لا عدم، لاحظ، هل أن عدم لباس ما لا يؤكل لحمه شرط في الصلاة أو ليس شرطا في صحة الصلاة؟ إذن كل مانع يحتمل أن يكون مانعا من صحة الصلاة عدمه يكون شرطا محتمل الشرطية. لاحظ، هل البكاء يمنع من صحة الصلاة أو لا يمنع من صحة الصلاة؟ البكاء نفس البكاء يمنع من صحة الصلاة أو لا يمنع من صحة الصلاة؟ إذا معنى ذلك هل أن عدم البكاء شرط أو ليس شرطا؟ الكلام هو الكلام، يكون محتمل الشرطية فنجزي عنه البراءة. قال ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين، لا يختلف بين ماذا؟ بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كالإيمان بالنسبة للرقبة، كالهاشمية بالنسبة إلى الفقير، وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، أو عدم أمر وجودي. عدم أمر وجودي يعني عدم البكاء، هل عدم البكاء شرط؟ عدم لباس ما لا يؤكل لحمه هل هو شرط؟ عدم لباس السواد هل هو شرط؟ لأن هناك محل خلاف، هل أنه يجوز لباس السواد في الصلاة أو لا يجوز لباس الأسود في الصلاة؟ بعض الفقهاء يقول لا يجوز. نعم، لا لحظة، في الجواز وعدم الجواز، هل هو مكروه أم جائز؟ ويعبر عن الأمر الوجودي حينئذ بالمانع. يعني ما معنى يعبر عن، يعني لاحظ، الأمر الوجودي هو البكاء، البكاء هو الأمر الوجودي، هل البكاء مانع أو ليس مانعا؟ يعبر عن عدمه أحسنتم بالشرط، هل عدم البكاء شرط أو ليس شرطا؟ فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته وذلك لجريان الأصل المؤمن. هذا تمام الكلام. بين التخيير العقلي ما يأتي الكلام في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. أولا نقول على نحو تخيير عقلي وتخيير شرعي، والضابط التخيير العقلي وبين التخيير الشرعي هو إذا كان الشارع قد تصدى لبيان التخيير فهو تخيير شرعي، لأن جاء الشارع وقال يجب عليك إما أن تطعن أو تعتق أو تصوم، هنا الشارع هو الذي تصدى لبيان التخيير فهذا التخيير يسمى تخييرا شرعيا. وأما إذا لم يتصد الشارع للتخيير وأدرك العقل التخيير هذا يسمى التخيير بالتخيير العقل، كما إذا قال الشارع صلي ولم يقل صلي في المسجد أو صلي في البيت أو صلي في الحديقة، هنا العقل هو الذي رأى أن الشارع أمر بطبيعية صلاة، فالعقل يقول طبيعي الصلاة كما يتحقق بالصلاة في المسجد يتحقق بالصلاة في البيت يتحقق بالصلاة في المدرسة. إذن هنا الحاكم في التخيير المدرك للتخيير هو العقل، أما إذا جاء الشارع وهو الذي تصدى للتخيير. بعض الروايات كما في رواية ابن عمرو بن حنظلة عندما قال أنه ماذا يفعل في الركعتين الأخيرتين من الصلاة؟ قال الإمام عليه السلام إن شاء قرأ وإن شاء سبح، فهو مخير بين القراءة والسبح. تخيير جاء من قبل الشارع مسند إلى الشارع فهو يسمى تخييرا شرعيا، أما إذا كان التخيير مسند إلى العقل فيسمى تخييرا عقليا، كما إذا قال الشارع أكرم أكرم فهنا العقل يقول إذا قال أكرم فمراده طبيعي الإكرام، سواء كان الإكرام بالإطعام أو كان الإكرام بإعطائه هدية أو كان الإكرام بإعطائه مثلا تذكرة سفر، فهذا الذي يدركه هو العقل. الكلام في دوران الأمر بين ما هو تعيين وما هو تخيير عقلي، وذلك إذا دار الأمر بين أن الشارع هل يريد إكرام الحيوان أو أنه يريد إكرام خصوص الإنسان، فهنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير. التعيين وهو خصوص إكرام الإنسان عنوان خاص، أو التخيير وهو الحيوان، وبالتالي هذا إكرام الحيوان تخيير عقلي أو تخيير شرعي. تخيير عقلي أي فرد من أفراد الحيوان، إنسانون بقرون إلى آخره. إذا دار الأمر بين التعيين وهو إكرام عنوان خاص كالإنسان وبين التخيير العقلي وهو خصوص إكرام الحيوان الذي ينسجم مع جميع أفراد الحيوان، هنا ما هو الموقف والقاعدة الجارية في المقام؟ قال لاحظ معي: وذلك بأن يعلم دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص وهو الإنسان، أو بعنوان آخر وهو الحيوان، مغاير له مفهوما. من الواضح ان مفهوم الانسان مغاير لمفهوم الحيوان، وان كانوا بلحاظ الخارج النسبة بينهما نسبة العام الى الخاص، نسبة العموم والخصوص المطلق. كل انسان حيوان وليس كل حيوان هو كل انسان حيوان وليس كل حيوان انسان. والا بلحاظ المفاهيم مفهوم الانسان شيء، مفهوم الحيوان شيء اخر. نعم، خب، نسبة الجنس الى النوع. غير انه ان هذا العنوان الاخر وهو الحيوان اعم منه، اي من الاخص صدقا، صدقا يعني بلحاظ المصداق الصدق الخارجي. مثلا كما اذا علم بوجوب الاطعام اما لطبيعي الحيوان، وهذا معناه التخير بين اي فرد من افراد الحيوان، او لنوع خاص من الحيوان، وهذا هو التعيين كالانسان، فان الحيوان والانسان كمفهومين متغايران، وان كان احدهما وهو الحيوان اعم من الاخر وهو الانسان صدقا. اذ النسبة بين الانسان والحيوان في الصدق الخارجي نسبة العموم والخصوص المطلق. هنا اذا دار الامر بين التعيين والتخير، هل نجري البراءة عن التعيين وبالتالي يثبت التخير ام لا؟ نقول في الحقيقة والواقع هنا لابد ان نقول ان المفهومين يتصور كل منهما على نحوين. تارة التغاير، او قل التغاير بين المفهومين على نحوين. تارة يكون منشأ التغاير هو اللحاظ، واخرى منشأ التغاير هو الملحوظ. مثلا اذا لاحظنا الانسان والحيوان، الانسان مغاير للحيوان، التغاير بين الانسان وبين الحيوان تغاير ينشأ من كيفية اللحاظ. لحاظ الانسان لحاظ اجمالي، ولحاظ الحيوان لحاظ تفصيلي، والاجمال غير التفصيل. اذا المغايرة بين الانسان وبين الحيوان بلحاظ ان الانسان مجمل والحيوان مفصل، والاجمال ولحاظ الاجمال غير لحاظ التفصيل. اذا المغايرة تنشأ من اللحاظ. اما اذا لاحظنا عنوان الاطعام وعنوان الاكرام، او عنوان الاكرام وعنوان الاحترام، لا شك ان عنوان الاحترام شيء ومفهوم الاكرام شيء اخر، والمغايرة بين مفهوم الاكرام ومفهوم الاحترام ليست ناشئة من اللحاظ، انما ذات الاكرام شيء، ذات الملحوظ شيء، وذات الاحترام شيء اخر. فالمغايرة ليست ناشئة من مجرد لحاظ، لا، ذات الاكرام شيء وذات الاحترام شيء اخر. اما هناك يقال، لا يقال ذات الانسان شيء وذات الحيوان شيء اخر، باعتبار ان الحيوان جزء من الانسان، الفرق بينهما فرق في مقام اللحاظ الاجمالي والتفصيل. هنا في المقام نقول لا، من الواضح ان الاكرام ليس جزءا من الاحترام، والاحترام ليس جزءا من ماهية الاكرام، بينما في الحالة الاولى الحيوان جزء من ماهية الانسان، الجنس جزء من ماهية النوع، ولكن الفرق بينهما انه يلحظ الانسان لحاظا اجماليا والحيوان لحاظ تفصيلي، فالفرق في مقام اللحاظ. بينما في الحالة الثانية لا شك انها تختلف عن الحالة الاولى، بدليل ان ليس احدهما جزءا من الاخر، لا الاكرام جزء من الاحترام ولا الاحترام جزء من إكرام. فالمغايرة بينهما مغايرة في ذات الملحوظ. هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه يختلف الأمر، يعني القاعدة تختلف بالنسبة للحالة الأولى عنها في الحالة الثانية. لاحظ معي، قال: والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في مقام اللحاظ، كما في الجنس والنوع، يعني في الحيوان والإنسان، الإنسان الذي هو الحيوان الناطق، فإن الجنس مندمج في النوعي ومحفوظ فيه. ما معنى محفوظ فيه؟ يعني الجنس وهو الحيوان جزء من النوع من الإنسان، ولكن بنحو اللف والإجمال. وأخرى طبعا هنا عندما يقال أن الحيوان محفوظ في الإنسان بنحو الإجمال، ما معنى الإجمال؟ الإجمال في الفلسفة، إذا قرأتم فلسفة أو ستقرؤون، الإجمال في الفلسفة تارة يطلق ويراد به الإبهام، وهذا هو المعنى الأصولي. إذا قيل علم إجمالي يعني علم مشوب بالإبهام والغموض، غير معين هل الوجوب الظهر أم الجمعة. لكن في الفلسفة إذا قيل إجمال يراد به البساطة في مقابل التركيب. هنا إذا قيل الجنس مأخوذ في النوع بنحو الإجمال، هل بمعنى الإبهام أو بمعنى البساطة؟ تقرؤون إن شاء الله أنها بمعنى البساطة وليس بمعنى الإبهام. تفصيله في الفلسفة سيدنا، فقط هذه نكتة عارضة. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظي، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم إطعام. لا الإكرام جزء من الإطعام في ماهيته، ولا ماهية الإطعام جزء في ماهية من ماهية الإكرام. انحفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا في مقام الصدق الخارجي. من الواضح أن الإطعام إكرام، ولكن ليس كل إكرام هو إطعام. فالحالة الأولى وهي إذا كانت التغير في مقام اللحاظ تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، أما الحالة الثانية فلا. بيان ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. أستغفر الله والحمد لله رب العالمين.